بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلقت السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض فيها من كل دابة لهم جنات النعيم خالدين فيها وعدا خالدين فيها وعد الله حقا خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا أقم الصلاة وأمر بالمعروف

اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. في كتاب